قال رحمه الله قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو عبيدة لا تهلكوها، وهذا كما ترى مختصر، ولا تقتلوا أنفسكم، قال بعض أهل التفسير لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل بذلك الإلقاء بالنفس للتهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك، وهذا عام. ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل الشخص نفسه، ويدخل في ذلك أيضا ما أشار إليه هذا المفسر أنه لا يفعل الأشياء التي تفضي إلى هلاكه وقتله، يتحسى سما أو يقتل نفسه ببعض الأشياء، هذا يدخل تحسى سما يعتبر قتلا للنفس وفعل شيء يفضي إلى قتله، وهكذا غير ذلك من الأسباب التي تفضي إلى الموت. فتكون الآية عامة ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل أحدكم نفسه أيضا، وإنما عبر بهذا التعبير ولا تقتلوا أنفسكم لأجل أن يشمل هذا وهذا. والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. ولا تقتلوا أنفسكم قال بعضهم عبر بالنفس هنا لأنهم على دين واحد فكأنهم شيء واحد، ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا من البلاغة بمكان كما تعلمون. وهكذا المتقدم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يكون بعضكم مال بعض بالباطل، فهذا لا يجوز لقوة الترابط ولقوة الأخوة الإيمانية يعبر بالنفس ولا تفعلوا كذا، والمقصود أنه يفعل بالغير أو يفعل بنفسه أو يفعل هذا الشيء بنفسه، فهو يشمل هذا وهذا، لكن باعتبار الغير ونسب إليه النفس أي أنكم على شيء واحد وبينكم رابطة الأخوة الإيمانية وهذا الدين المتين فكأنكم شيء واحد ونفس واحدة، فقتلك لأخيك كأنك تقتل نفسك لأنكم بينكم ما ليس بين غيركم من القوة والترابط والإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي تشتركون فيه. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فعلى هذا الآية عامة ولا تقتلوا أنفسكم يشمل قتل الغير ويشمل قتل النفس كما سيأتي يذكر هذا الإمام يشير إليه. قال ولا تقتلوا أنفسكم قال أبو عبيدة لا تهلكوها كما قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل، وهذا فيه نظر، فلذلك أتى بهذه الصيغة التي تدل على تضعيف هذا القول، وقيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل، لا لا تقتلوا أنفسكم لا تهلكوها ولا يهلك بعضكم بعضا ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل الشخص نفسه، وقيل أراد به قتل المسلم نفسه، وهذا قوي وتدل عليه الأدلة ويدخل تحت الآية ومقصود الآية ولا تقتلوا أنفسكم، أراد به قتل المسلم نفسه فهو يشمل قتل الغير وقتل النفس، وهذا أبلغ من أن يقول ولا يقتل بعضكم بعضا، قال ولا تقتلوا أنفسكم لأنه يشمل ما ذكر، لكن لو قال ولا تقتلوا ولا يقتل بعضكم بعضا ما استفيد هذا، ما استفيد الأمران، ولكن أتى بتعبير لهذا وذاك. وقيل أراد به قتل المسلم نفسه، أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع راوية الشافعي سليمان قال أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس الإمام المعروف صاحب المذهب. من الذي كان يكثر الدعاء له؟ حتى استغرب بعض أقربائه وأبنائه. نعم الإمام أحمد، فإنه كان يكثر الدعاء للشافعي، حتى استغرب عبد الله من هذا، قال: يا أبي أراك تكثر من الدعاء لهذا الرجل، فما هذا الشافعي؟ قال: يا بني، الشافعي كالعافية للجسد وكالشمس للدنيا، أمنهما غنى؟ وصدق، الشافعي كالعافية للجسد، فإنهم استفادوا منه وتعافت قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وذهبت كثير من الشبهات، فإنه رد على أهل الكلام رحمه الله، ورد أيضا كذلك على بعض المبتدعة، وألف الرسالة يقعد فيها القواعد الجميلة التي استفاد منها أهل السنة حتى شكروه عليها، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي، فكان يدعو له لأنه ألف الرسالة، وكان قال: ما ندري ماذا نصنع، نرد على هؤلاء، ما استطعنا، حتى جاء هذا الإمام وألف هذه الرسالة، واستطاعوا أن يردوا على أهل الهوى بعد ذلك. فهو كما قال كالعافية للجسد وكالشمس للدنيا. لو كان الإمام أحمد معنا في الزمان ده قالوا عنده غلو، هذا عنده غلو، ويجعله حدادي. هذا من الثناء على أهل الخير وأهل الفضل، وما حباهم الله به من النعمة، وما نفع بهم سبحانه وتعالى أهل الإسلام. فتحصل مثل هذه الألفاظ من بعض الأئمة تجاه بعضهم، ولا نعلم أحدا رمى الإمام أحمد بأنه عنده غلو في هذه العبارة، بل تناقلوها ثناء على أحمد وبيانا لمنزلة الشافعي في أهل العلم، وما قالوا هذا غالي وهذا كذا. بعضهم ما يفهم. أحيانا قد تقال بعض العبارات إغاظة لأهل الأهواء وبيانا لفضل هذا الفاضل، ولكن لا يتجاوز الشخص قولوا بقولكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يتجاوز الحدود الشخص، لا تطروني كما أطرت النصارى، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله. وفي بعض الأحاديث قولوا بقولكم، لما قالوا يا سيدنا، أو قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قالوا قولوا، هذا حق، إلهنا حق، انتبهوا تجاوزوا هذا، أنا خيركم ولا شك، وابن سيدكم هذا أيضا كذلك، باعتبار ليس أنه يعني ابن سيدهم سيدهم من حيث الإسلام، السيادة يحكي الواقع أن أباه كان سيدا، وإلا أبوهما تكافرا، ولا سيادة على الكفار أو للكفار على أهل الإسلام، ولكن يحكون هذا الحال أنك ابن رجل شريف، ويعتبر من سادات العرب، من ساداته، وإلا لا سيادة لكافر على مسلم. فقال قولوا بقولكم، يا خيرنا يا ابن خيرنا هذا تمام، يا سيدنا وابن سيدنا جيد، ولا تتجاوزوا هذه العبارات وتقولوا في رسول الله ما لا يليق به ويختص بالله سبحانه وتعالى، فلا يستهوينكم الشيطان وتجاوز الحدود. فالشافعي والله أعلم، يعني الإمام أحمد قال هذا بيانا لفضل الشافعي وبيان منزلة لولده، وأنه يستحق الدعاء، وما عرفنا أنفسنا كأنه يقول إلا عن طريق هذا الرجل، فله فضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد تلميذ من تلاميذ الإمام الشافعي، وعلى جلالة الشافعي ومكانته، فكان يقول لأحمد: إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا نعمل به ونأخذ به. الشيخ يقول للتلميذ، لأنه يعلم أن أحمد متخصص في هذا الفن وفي هذا المجال، فيستفيد منه، يستفيد الشيخ من التلميذ فيما تخصص فيه، فهو من هذا الباب لا من باب الغلو ومجاوزة الحدود. الشافعي قال كالعافية للجسد وكالشمس للدنيا، فهل منهما غنى؟ قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة سفيان، قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميم عن أبي قلابة عبد الله بن زيد جرمي عن ثابت ابن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ولا تقتلوا أنفسكم، يدخل تحت الآية. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا وعيد لقاتل أنفسهم، والذين يتعمدون قتل النفس وينتحرون، ما يسمى بالانتحار، وما يسمى الآن في هذا الزمان في بعض الأمور بالعمليات الانتحارية، هؤلاء يدخلون، يفعل له شيء من هذا ويدخل بين أمه ويعمل عملية انتحارية، وسموها بغير اسمها عملية استشهادية، وهذه عملية انتحارية في حقيقة الأمر وليست عملية استشهادية أبدا، بل هذا هو الانتحار بعينه. ومن قتل نفسه بحديدة، هذه حديدة يفعلها ويقتل بها نفسه، فإنه يعذب بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه إلى يوم قتل بها نفسه إلى يوم القيامة في نار جهنم، يقول عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا مآله، هذا مآله إن أمضاه الله سبحانه وتعالى ونفذ وعيده، فهذا هو وعيده وهذه عقوبته، خالد مخلد في نار جهنم. ولكن الله سبحانه وتعالى قد بين في الأدلة الأخرى أن أهل التوحيد ليسوا من أهل الخلود، وأن هذا وعيد من يفعل مثل هذه المصائب والجرائم، هذا وعيده وهذه عقوبته. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل التوحيد شفاعة للعباد، وأن هذه جرائم عظيمة ما هي سهلة. وأما من استحل ذلك فهذا ليس ببعيد أن يكون كافرا، أن يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى، يستحل قتل نفسه أو كذلك قتل غيره، استحل شيء حرمه الله سبحانه، لكن هذا على غير المستحل، فإن هذا وعيده. ولكن الله جعل التوحيد شفاعة، فإن دخل النار وأمضى الله سبحانه وتعالى دخوله النار فإنه يعذب فيها عذابا شديدا بهذه الحديدة، ولا يخلد إن كان من أهل التوحيد لوجود الأدلة الأخرى، ولا بد من الجمع بين الأدلة، فلا ينظر الشخص بعين عوراء أو بعين واحدة تجاه الأدلة، فيكفر المسلمين الذين يفعلون مثل هذه الجرائم والعظائم، يكفرهم بمثل هذه الأدلة خالدا مخلدا فيها أبدا، ويقول لا يخلد إلا الكافر والتوكيد أبدا. هذا كله دلالة على وعيد هذه العقوبة وأنها أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة الوعيد، وأدلة الوعيد الله سبحانه وتعالى يتفضل بخلفها، يتفضل بخلفها. وأما الوعد فيمضيه سبحانه، لا يخلف الميعاد. وأما الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء أمضاه على بعض من أراد إمضاءه عليه من أهل الإسلام، وإن شاء تفضل بالعفو سبحانه وتعالى، إن شاء تفضل بالعفو، وهذا كرم منه جل وعلا، كرم. فأدلة الوعيد قد تخلف وأدلة الوعد لا تخلف، وأدلة الوعيد تخلف تفضلا ورحمة ومنة وكرما وجودا منه سبحانه. وهذا بين العباد، يعد ولده بضرب الشديد، والله لا أضربنك ولا أفعلنك، ثم يعفو عنه كرما ويقول خلاص قد عفوت عنك، فيفرح ويجد كرم أبيه أو يجد كرم من توعده بسبب معصيته. وبعض الناس ربما يتوعد بعض الناس لأنه ظلمه، فعل والله لا أفعل كذا وأقتلك، ثم يعفو عنه، يفرح هذا الذي عفي عنه، كرم وتفضل. وأما الوعد فلا يخلف ولا يجوز إخلافه على الله سبحانه وتعالى، فإن الله قضى بذلك على نفسه جل وعلا ولم يقضي به عليه العباد، وإنما أوجب ذلك على نفسه أنه لا يخلف الميعاد سبحانه، وأخبره أنه لا يخلف الميعاد، واقتضت حكمته أنه لا يخلف الميعاد. وهذا شيء تفضل به عن العباد وأوجب على نفسه. والحاصل هذه عقوبة والله شديدة جدا، من قتل نفسه عذب به يوم القيامة بشيء عذب به يوم القيامة، وهكذا أيضا يجأ بها بطنه يوم القيامة. فنسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس تضيق به الحياة فيلجأ إلى مثل هذه الانتحارات، إما يأتي بحديدة ويجأ بها بطنه، أو يتحس سما لأجل أن يموت، أو يرتقي مكانا عاليا سطحا أو جبلا فيتردى منه. ضاقت به الحياة، كيف ضاقت بك الحياة وأنت مسلم يا أخي؟ لازلت على خير، تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يتوفاك الله. هذا يصنعه كثيرا الكافرون، لأنهم ما عندهم دين أردعهم، وما عندهم رجاء بالله سبحانه وتعالى. أما المسلم عنده دين يردعه، وعنده رجاء بالرحمن جل وعلا. إن ضاقت عليه الأمور لجأ إلى الله وضرع إلى الله سبحانه وتعالى نفرج هذه الضائقة التي ألمت به، وليس لها من دون الله كاشفة، فيدعو الله سبحانه وتعالى بالفرج فيأتي الفرج. أما إذا بينتحر وإذا بيفعل مثل هذه الجرائم، ما هذا شأن أهل الإسلام، وإنما هذا شأن الكافرين إذا ضاقت بهم الأمور. ولذلك تجد الانتحارات تقل في المسلمين، تقل جدا على وجودها في بعض الناس تقل، وأما في الكافرين فهي كثيرة متوفرة عندهم، لأنهم ما عندهم دين. ونحن من الله علينا بهذا الدين العظيم. فعلى هذا هذه العمليات التي تسمى بالاستشهادية هي عملية انتحارية، تدخل تحت هذا الحديث، ومن أراد إخراجها فهذا كذاب، هذا متجرع عن الأدلة. من أراد إخراجها، وأن عمليات استشهادية يسمون الباطل بغير اسمه، هذا باطل بغير اسمه يسمى، هذه عمليات انتحارية تعطى حقها ينتحر. قال رحمه الله: قال عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو معاذ عبد الرحمن المزني قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن حماد القاضي قال أخبرنا أبو موسى الزمن قال أخبرنا وهب ابن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت الحسن أخبرنا جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ايش عنده؟ جريحة. خرج برجل في من كان قبلكم أراب. طيب أحسن فهم. قال خرج برجل في من كان قبلكم أراب، كأنه شيء من مرض أو كذا، فجزع وانتحر. انظروا لنا أراب، هذا إيش معنى أراب؟ كأنه خرج به شيء مما يراه أنه يضره فتعجل الموت. قال فجزع منه فأخرج سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. نسأل الله العافية والسلامة. بادرني عبدي بنفسه، تعجل الشيء فحرمت عليه الجنة، وإلا هذا هو الأجل. ولكنه فعل شيئا غير مشروع في قتله، وقد كتب الله ذلك، وهذه مبادرة محرمة، هذه مبادرة محرمة، لا يجوز لشخص أن يبادر نفسه بالانتحار إلى ربه. فإن فعل ذلك قال الله: فحرمت عليه الجنة. نسأل الله العافية والسلامة من الذين يبادرون بمثل هذه الطرق. وقال الحسن: ويا ليته يبادر بنفسه وكفى هو، لكن لا مع غيره. وقال الحسن: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا أيضا معنى صحيح، كلها معاني صحيحة، هذا الذي ذكر المعنيان صحيحان. لا يقتل أحدكم نفسه، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تفعلوا الأمور أيضا تدخل تحت ذلك، لا تفعلوا الأمور المفضية إلى قتلكم، إنه كان بكم رحيما. يعني إخوانكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته حرم عليكم هذا الشيء، قتل النفس وانتهاك الأعراض، سفك الدماء، وكذلك أيضا التسلط على الأموال وأخذ الأموال بغير حق، هذا كله من رحمة الله، وجعل لذلك حدودا عظيمة، جعل لذلك حدودا عظيمة من رحمته سبحانه، أنه حرم عليكم قتل بعضكم بعضا وقتل أنفسكم، وهكذا حرم عليكم انتهاك أعراضكم وسفك دمائكم، وهكذا أيضا أخذ أموالكم بالباطل، كل ذلك إن الله كان بكم رحيما يدخل تحت هذا. إن الله كان بكم رحيما، إذن المحرمات كلها من رحمة الله حرمها سبحانه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن سماعين، قال أخبرنا سليمان بن حرب، قال أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك، قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا نكتفي به إن شاء الله. فما معنى قوله ولا تقتلوا أنفسكم؟ لا يقتل بعضكم بعضا، وأيضا لا يقتل أحدكم نفسه، ويدخل في ذلك لا يفعل الأسباب المفضية إلى هلاك النفس. أحسنت. عندك يا أبا عبد الرحمن الذي يقتل نفسه، الذي يقتل نفسه بحديدة ما عقوبته؟ الذي يقتل نفسه بسم ينتحر، عموما سؤال عام، الذي ينتحر بشيء من الآلات هذه أو بالعلاجات أو بغير ذلك، بسم أو نحو ذلك، أو يشرب حبوب، نعم العقوبة التي جاءت أنه يتردى بهذا الشيء، وأنه يصنع هذا السم، يشرب هذا السم يتحساه، أو هذه الحبوب يتحساها إلى قيام الساعة، وهو يفعل ذلك، ثم العقوبة التي جعلها الله له خالدا مخلدا في النار أبدا، هذه عقوبة الله عظيمة، ساجر عظيم. فمن فعل ذلك استحلالا كفر، هذه عقوبته خالد مخلد في النار، ومن لم يفعل ذلك استحلالا هذه العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يعفو يصفح، والأمر إليه سبحانه، فما شاء أمضاه أمضاه جل وعلا، وما شاء أن يتكرم على بعض الناس ويعفو يصفح فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن هذه عقوبة يدخل النار، يدخل النار، أما الخلود فلا، أما الخلود فلا، هذا إن لم يعفو عنه الله سبحانه وتعالى تكون له أشياء لا تجعله يدخل النار ابتداء، لكن إن أدخله النار فإنه لا يخلد إن كان من أهل التوحيد. فبعضهم أخذ هذه الأدلة وكفر مرتكبي الكبائر ولم ينظر الأدلة الأخرى، قال كيف الذي يدفع عن أصحاب الأهواء بين الصحابة؟ صح أن يتقي الله سبحانه، ولا يجوز الدفاع عن أهل الأهواء، ولا تجادلوا عن الذين يختانون أنفسهم، فما يصلح الجدل عن الذي يختان نفسه بالأهواء أو بالمعاصي وأنت تدافع عنه وتنصب نفسك محاميا عليه، اتركه يدافع عن نفسه، إن كان كما تظن أنه مظلوم اتركه يدافع عن نفسه، وإن علمت ظلما بينا واضحا فيه فلا بأس أن تذكر بالله وأن هذا لا يجوز، وإن كان منحرفا فلا يجوز مجاوزة الحد ويقال في الشخص ما ليس فيه، فلا بأس، ما فيه مانع أنك ترد الباطل لو صدى من زميلك وممن هو على نهجك، ما هو محسوب الباطل على الدعوة السلفية، ولو يصدر ممن كان هذا باطل وإن كان هذا منحرف، لكن هذا ما يجوز أن يقال فيه، مجاوزات الحد يا أخوان متعبة ضيق الصدور، قل الذي فيه وأنت حجة قوية على خصمك. ما معنى عذب به يوم القيامة؟ أي بهذا الشيء، بهذا الشيء يعذب به، الذي فعله. هل يوم المحشر أو المراد به النار الذي يظهر أنه يعذب في نار جهنم بهذا الشيء؟ إذا دخله الله عذبه بهذا، ومحتمل أنه في البرزخ يستمر عذابه بهذا الذي فعله. قال: رجل ضرب نفسه فمات وعنده حالة نفسية أكثر وقته لا يخرج من البيت. ما عليه شيء إذا كان عنده حالة نفسية كما تقول فهو في حكم مجنون، فإن فعل ذلك حال كونه مريضا نسأل الله أن يعفو عنه. وإن فعل هذا الشيء وهو بكامل العقل وليس في حالة تلبس المرض به فإنه آثم ويشمل الحديث. قال: هل الذي يقتل نفسه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه؟ نعم، مسلم عاصي، هذا مسلم عاص صلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأهل الفضل يتركون الصلاة عليه زجرا لأمثاله ممن يحدث نفسه أنه يصنع هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.